الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: السلوى طائر شبه بالسمانة بالسمانة يشبه أو يشبه شبيه شبيه أو شبه شبه شبه بالسمانة، ها متقارب نسخة يشبه أو شبيه متقاربان يشبه بالسمانة أو شبيه. نعم. السلوى طائر شبيه بالسمانة كانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبره ذكره في خبر عن أبي مالك في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: السلوى طائر يشبه السمانة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الصمد الصباح ابن الصباح حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا قرة ابن خالد عن جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السلوى هو السمانة. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. نعم. السماني بالياء، لكن هل ألف لينة؟ شو القاموس السمانة؟ السماني القاموس يقول كحبارة، حبارة السمانة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السلوى هي السمانة. نعم. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة: السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى فسد. سمعنا شوف السلوى، السلوى ذكر في الحاشية أنه ذكره قبل بتشديد الميم سمانة. ما عليه تعليق؟ يمكن تاج العروس أو ساعة. ها تشديد بالشكل، يعني العبرة بالحروف أو بالوزن، يقول كحبار أو يقوم بتشديد الميم، أما الشكل يدخل التحريف. وقال قتادة: السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه. نعم. لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. لا يشخص. نعم. ها؟ سمانة إذ لا تشدد ميم سمانة سمانة كما في كتب اللغة. سمانة. نعم. التخفيف. نعم. سمانة كسمانة. نعم. كحبارة على الحبارة للواحد وللجمع. نعم. كأنه يطلق على الواحد وعلى الجمع. نعم. وقال وهب بن منبه: السلوى طير سمين مثل الحمامة، كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن وهب قال: سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام لحما، فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم في الأرض، فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى. نعم. وهو السمانة مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء، فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. فخبأوا يعني ادخروا. نعم. السلوى طائر واحدة سلواه نعم. فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. وقال السدي لما دخل بنو إسرائيل التيه قال التيه قالوا لموسى عليه السلام كيف لنا بما ها هنا أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجر الزنجبيل. والسلوى وهو طائر يشبه السمان أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله فإذا سمن أتاه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا فشرب كل سبط من عين. فقالوا هذا الشراب فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام فقالوا هذا الظل فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان لا ولا يخترق لهم ثوب. فذلك قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والحاصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل في التيه بنعم عظيمة ذكر الله بها أحفادهم وأولادهم الموجودين في المدينة في زمن نزول الوحي. قال تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذا من نعم الله عليهم وهم معاقبون بالتيه لما نكلوا وامتنعوا من فتح بيت المقدس. قال لهم موسى احملوا عليهم حملة واحدة فقد وعدني الله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم قاتلوا هؤلاء الكفرة العماليق فأبوا ورفضوا وامتنعوا وقالوا لنبيهم قولة سيئة شر قولة قال اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. عاقبهم الله بالتيه. قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. والتيه الصحراء التي بين فلسطين وبين مصر صحراء يتيهون ما يهتدون إلى البلد. حرمها الله تحريم قدري. قال فإنها محرمة 40 سنة هذا تحريم قدري. التحريم يكون شرعيا ويكون قدريا تحريما قدري مثل قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. تحريم المراضع على موسى تحريم قدري. أما التحريم الشرعي مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم أمهاتكم هذا تحريم شرع. التحريم يكون قدريا ويكون شرعيا. حرم الله عليهم دخول البلد 40 سنة يتيهون فيه. ومع ذلك لما صاروا في التيه أنعم الله عليهم بهذه النعم ولكنهم قوم عتات عصاة. أنعم الله عليهم بالمن وهو ينزل عليه كالزنجبيل وهو غذاء وإن جعل مع غيره صار شرابا وصار فاكهة. والسلوى هو طائر يكاد هذا يكون كالإجماع عند المفسرين أو قول جماهير المفسرين. هناك ما يرى أنه غير اللحم. والصواب أن السلوى طائر وأن الزنجبيل غذاء. وظل الله جعل الله الغمام يظلل عليه من الشمس من الحر من نعمه عليه. والماء يحملون حجر فيضربه موسى بعصاه فينفجر 12 عينا لكل قبيلة ولكل سبط عين حتى لا يتنازعوا. هذه من نعم الله عليه. ولهذا قال كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومع ذلك حصل ما حصل لهم من العتو والعناد. ولما انتهت 40 سنة وسار بهم بأحفادهم يوشع بن نون الذي كان نبيا وهو فتى موسى وفتحوا دخلوا بيت المقدس قاتلوا العماليق وكان الفتح كاد أن يتم قرب غروب الشمس وكان يوم الجمعة ليلة السبت وكان يوم السبت يوم عيدهم. فحبس الله الشمس ليوشع بن نون وقال اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا. حبسها عليهم ووقفت حتى تم الفتح قبل أن يدخل يوم السبت. وهذا ثبت في الحديث الصحيح. فلم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون. وهذه يعايا بها مسألة فقهية. من الذي حبست له الشمس؟ لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون. جاء في حديث ضعيفة لا تصح أن حبست لعلي لكن لا تصح. فدخلوا بيت المقدس. ومع ذلك لما دخلوا بيت المقدس قال الله تعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة كما سيأتي. فغيروا بالقول وبالفعل. ادخلوا الباب سجدا دخلوا على أستاههم يزحفون على أدبارهم. وقولوا حطة يعني حطة يا الله عنا ذنوبنا واغفر لنا. فغيروا وقالوا حنطة زادوا فيها نون. فهذا من تغييره بالقول وبالفعل. ولهذا قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا يعني عذاب من السماء بما كانوا يفسقون. هذا من عتوهم وتمردهم وعنادهم على أنبيائهم أسأل الله السلامة والعافية. أما أصحاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنهم خير أصحاب الأنبياء، إنهم صبروا رضي الله عنهم وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في ساعة العسرة، شدة عظيمة وجوع شديد وانفازة عظيمة، وصابهم جهد من قلة الطعام، ولم يتعنتوا كما تعنت بنو إسرائيل. فقالوا يا رسول الله لو دعوت لنا لجمعنا ما عندنا من الطعام، فجمعوا ما عندهم فدعا وبرك فبارك الله فيه وملأوا كل وعاء، والماء كذلك لما نضب وقل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بأن يؤتى بماء قليل رحراح ووضع أصابعه فنبع الماء بين أصابعه فتوضأوا واغتسلوا وملأوا كل وعاء رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي يوم بدر قالوا للنبي لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى إذا ثبت ربك فقاتل إنها هنا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وأمامك ومن خلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. فذلك قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وقوله وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله عنهما خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن. قال ابن جريج فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم لا تخلق ولا تدرن يعني لا تبلى ولا تتدنس. تدرن تدنس يصبح الدنس. تخلق يعني لا تبلى. هذا من أخبار بني إسرائيل. نعم نعم والله أعلم. لا تخلق ولا تخرق عند بالراء الراء. نعم. إيه لا إيه إيه ولا تدرن. تدرن هو معنى تخلق يعني بالراء أحسن يعني لا تقطع ما تتقطع ولا تتوسخ. لا تدرن يعني تتوسخ، تخرق تتقطع. والمعنى والتأسيس أولى من التأكيد، لأن إذا كانت تخلق صار تأكيد كمعنى واحد. في بجرير عندك تخلق كذا نسخة. نعم نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن. قال ابن جريج فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. قال ابن عطية السلوى طير بإجماع المفسرين، وقد غلط الهذلي في قوله أنه العسل وأنشد في ذلك مستشهدا. لعل الإجماع يعني قول الأكثر، لا في خلاف كما سيأتي يعني في قول الأكثر. الإجماع يعني كالإجماع يعني قول الأكثر، وإلا الخلاف موجود يأتي. والصواب أنه طائر. نعم. وأنشد في ذلك مستشهدا وقاسمهما بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها. قرطبي إذا ما نشورها. يعني هذا البيت الهذلي ينشد على أن السلوى طعام يعني ليست طائر. نعم. قال فظن أن السلوى عسل أو عسل يعني. نعم. قال القرطبي نعم دعوى الإجماع لا تصح لأن المؤرج أحد علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل. إيش مؤرخ؟ المؤرج في القرطبي المؤرج. مؤرج شو أنت؟ ابن كثير؟ ها؟ إيش لا؟ راجع القاموس شوف يمكن الأقرب في المؤرج بالجيم. المؤرخ يعني ليس المراد المؤرخ، اسم شخص يعني لغوي. نعم. بس للراء المشددة ابن عم أبو فيد السدوسي أحد أصحاب الفن بن أحمد الفراهيدي من طبقة سيبويه ونظر بن شميد وفي سنة 195 يوم موت أبي نواس الشاعر. طيب ولا ضبطه، ما قال آخره جيم ولا خاء؟ تعليقها هذا مهم. قال آخره خاء وآخره جيم. بس فلان ابن فلان ابن عم شوف اسمه تجد في القاموس اسمه اسمه ايش حاشية ابن عمرو بس ايه المؤرخ او المؤرخ ابن عمرو المؤرخ ابن عمرو السدوسي المؤرخ او المؤرخ نعم ابن عمرو السدوسي نعم نعم ما ندري نشوف شوف نعم محتمل نعم. قال القرطبي دعوى الاجماع دعوى الاجماع لا تصح لان المؤرخ احد علماء اللغه والتفسير قال انه العسل واستدل ببيت الهذلي هذا وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه يسلى به ومنه عين سلوان وقال الجوهري السلوى العسل واستشهد ببيت الهذلي أيضا والسلوانة بالضم خرزة خرزة كانوا يقولون خرزة خرزة خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلى قال الشاعر شربت على سلوانه ماء مزنف فلا وجديد العيش يا مي ما أسلو يا مي يا مي, مي ما أسلو يا مي نعم يخاطب امرأة يعني هذا هؤلاء يقولون السلوى العسل هذا يدل على أن قول الأكثرين المراد بالإجماع قول الأكثرين الصواب أن على هذا يكون ما في فرق بين المن والسلوى كلهما عسل من عسل والسلوى عسل هذا بعيد الصواب الأول أن المن هو العسل وهو إذا خلط مع غيره يكون فاكهة ويكون حلوى والسلوى هو الطائر لحم نعم واسم ذلك الماء نعم. السلوان وقال بعضهم السلوان دواء يشفي الحزينة فيسلو والأطباء يسمونه لأنه مفرج في القرطبي المفرح مفرح مفرح أو مفرح مفرح ها ممكن يسمو أو مفرح الأقرب مفرح أو مفرح مفرح القلب يعني نعم والأطباء يسمونه المفرح قالوا والسلوى جمع بلفظ الواحد بلفظ الواحد أيضا كما يقال سمانا للمفرد والجمع وويلا إيش وإيش هنا على أنها بالياء منقوطة أعيد قالوا والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا كما يقال هنا ومعها منقولة سماني للمفرد والجمع وويلي وويلي كذلك ها وفي القرطبي أحسن الله يقول دفلة في القرطبي هو ينقل عن القرطبي في القرطبي يقول كما قالوا دفلة للواحد والجماعة وسمانا وشكاعا في الواحد والجمع نقل هنا عن القرطبي لا أنا نقلت من القرطبي الحافظ ما أشار إلى القرطبي هنا أشار إلى نعم هو قال القرطبي قال دعوى الإجماع ولكن في القرطبي في هذا الموضع يقول كما قالوا دفلة للواحد والجماعة وسمانا وشكاعا في الواحد والجمع الأقرب دفلة أو دفلي نعم من كلام القرطبي إذا نقل عن القرطبي يرجع القرطبي في القرطبي دفلي الأقرب دفلي نعم نعم وقال الخليل واحده سلواه وأنشد وإني لتعروني لذكراك هزة ذكراك خاطب المحبوب لذكراك نعم في القرطبي دون ألف لذكرك أقرب لا المعروف هذا بيت معروف في النحو وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر هذا معروف من الشواهد في النحو ابن عقيل نعم وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتقض السلوات كتفض. السلوات نعم كما انتفض السلوات من بلل القطر كذا في المثال كما انتفض العصفور من بلل القطر في لفظ آخر نعم هكذا بالقرطبي نعم وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوى نقله كله القرطبي وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أطال رحمه الله في هذا إطالة زائدة يكفي بعض ما نقل السلوى وفي قول الجماهير إنه الطائر بعضهم قال إنه العسل لكن هذا قول مرجوح نعم صلى الله عليه وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر إباحة وإرشاد وامتنان وقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك. في ذلك القيض والحرب الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم، فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاه، فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في غزوة الحديبية لما كانت هناك بئر نزحوها فنضبت ولم يبقى شيء، شك الناس العطش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء بإناء قليل فيه رحراح شيء قليل، فوضع أصابعه يده وفرجها فنبع الماء من بين أصابعه عليه السلام، فشربوا وتوضأوا واغتسلوا، من عليه جنابة اغتسلوا وملأوا كل وعاء. نعم ايش عندك؟ فهذا هو الأكمل ايش؟ فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله. ها؟ في اتباع المشي؟ هذا هو الأقرب. نعم هذا عندك الجرير. نعم نعم هذا كان ما يستقيم على المشي مع قدر الله. نعم يعني يصبر الإنسان على قدر الله ما أصابه من الجوع ولا يتعنت كما فعلت بنو إسرائيل. نعم وليس معنى ذلك أن الإنسان ما يطلب إزالة الجوع أو إزالة، لا، بل معنى أنه يصبر ويحتسب ولا يتعنت ويفعل الأسباب التي تمكنه. نعم قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام، فأمرهم بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا. وهي بيت المقدس. نعم كما قال موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. نعم فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد. وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا الآيات. وقال آخرون هي أريحا. ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد، وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا. وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر حكاه الرازي في تفسيره. والصحيح الأول أنها بيت المقدس، وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون عليه السلام. يوشع وهو فتى موسى، وهو فتى موسى الذي صحب في رحلته إلى الخضر، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، صار نبيا بعد ذلك وقاد بني إسرائيل الجهاد، فتح بهم بيت المقدس، حبست له الشمس بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام. موسى مات في التيه مع بني إسرائيل. نعم وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون عليه السلام. وهي 40 سنة التي حرم الله عليهم دخول القرآن، قال فإنها محرمة 40 سنة تحريما قدري، تمت المدة وجاء جيل جديد استطاعوا أن استجابوا لنبيهم وفتحوا بيت المقدس. أما الجيل الأول الذين تربوا على الجزع والهلع من خلعت قلوبهم من فرعون رفضوا ونكروا، قالوا ما يمكن ما ندخل، اذهب أنت وربك فقاتل، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم سلام. وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون عليه السلام، وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. نعم وهذا ثابت في الصحيح المسلم، حبس الشمس ليوشع. نعم. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا أي ركعا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير، رواه الحاكم من حديث سفيان به، ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به، وزاد فدخلوا من قبل استاههم. استاههم يعني أدبارهم، الدبر يقال له أست والمقعدة يعني، والجمع أستاه، وهذا من عتوهم وعنادهم. أمروا أن يدخلوا الباب ركعا سجدا فدخلوا يزحفون على أدبارهم، كل واحد دخل يزحف على مقعدته والعياذ بالله. هذا من التغيير بالقول والتغيير بالفعل، والتغيير بالفعل قال الله قلوا حطة، يعني حطة يا الله عنا ذنوبنا واغفر لنا، قالوا حنطة، غيروا بالقول وبالفعل، حنطة زادوا نون، والجهمية في استوى زادوا لام قالوا استولى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله إن لام الجهمية مثل نون اليهود، اليهود زادوا نون في حطة قالوا حنطة، والجهمية زادوا لام في استواء قالوا معنى استواء العرش استولى. نعم صلى الله عليه. وزاد فدخلوا من قبل أستاههم. وقال الحسن البصري أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم واستبعده الرازي. وحكي عن بعضهم أن المراد هنا بالسجود الخضوع لتعذر حمله على حقيقته. والصواب الأول، الصواب أن المراد بالسجود الركوع وليس المراد السجود على الجباه أو الخضوع لأمرين، الأمر الأول أن السجود يأتي في اللغة بمعنى الركوع، والأمر الثاني أنه لا يمكن دخولهم على جباههم، والركوع في اللغة يسمى سجود، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ومنه قال سجدت الأشجار أي مالت، فالميل يسمى سجود، الركوع يسمى سجود لغة، والمعنى ادخل الباب ركعا وأنتم خاضعون لله بالقول وبالفعل، ودخل الباب ركعا راكعون تعظيما لله عز وجل، واسألوا الله المغفرة وحط الخطايا وقولوا حطة، فغيروا بالقول وبالفعل. أما الفعل فدخلوا يزحفون على أدبارهم، وأما بالقول فقالوا حنطة، نسأل الله السلامة والعافية، استهزاء من سخرية والعياذ بالله بكلام الله، نسأل الله العافية. ولهذا عاقبهم الله قال فأنزلنا على الذين رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، هذا فسق أعوذ بالله وعصيان لله ولرسوله، غيروا بالقول وبالفعل، نسأل الله العافية. الله تعالى من عليهم وفتح عليهم، فأمروا أن يشكروا الله وأن يدخلوا ركعا خضوعا لله وشكرا له على ما تم لهم من الفتح والنصر، وعلى استرداد بلدهم عليهم، وعلى نصرهم على العماليق الكفار. أمروا أن يشكر الله بالقول وبالفعل، يدخل ركعا خاضعين لله ويسألون الله المغفرة وحط الخطايا، فغيروا بالقول وبالفعل، دخلوا يزحفون على أستارهم أستاههم وقالوا حنطة، أعوذ بالله. نعم صلى الله عليه. وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس كان الباب قبل القبلة، وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب إيلياء بيت المقدس. وحكى الرازي عن بعضهم أنه عني بالباب جهة من جهات القبلة. وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس فدخلوا على شق. وقال السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافع رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله تعالى وقولوا حطة. قال الثوري عن الأعمش عن المنهار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقولوا حطة قال مغفرة استغفروا. وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. وقال الضحاك عن ابن عباس وقولوا حطة قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. وقال عكرمة قولوا لا إله إلا الله. وقال الأوزاعي كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه فسأله عن قوله تعالى وقولوا حطة فكتب إليه أن أقروا بالذنب. وقال الحسن وقتاده أن يحطط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقال هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها والمبادرة والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا. نعم الأمران نعي إليه روحه وهي خبر بقرب أجله عليه الصلاة والسلام وهي أمر بكثرة الذكر والاستغفار عند تقدم السن. والمقصود من هذه الآية تحذير هذه الأمة. المقصود من قص الله تعالى على خبر بني إسرائيل هم مضوا. المقصود تحذير هذه الأمة من أن تسلك مسلك بني إسرائيل فيصيبها ما أصابها. تحذير هذه الأمة من أن تعصي نبيها عليه الصلاة والسلام بالقول وبالفعل فيصيبها ما أصاب بني إسرائيل من الرجز والعذاب. ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء كما قال بعض السلف مضى القوم ولم يعلم به سواك. هم مضوا لكن المقصود نحن الآن حتى نعتبر تحذير لنا من أن نسلك مسلكهم فيصيبنا ما أصابهم. نعم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا وأنه خاضع لربه حتى أن عثنونه ليمس مورك رحله شكرا لله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى. فقال بعضهم هذه صلاة الضحى وقال آخرون بل هي صلاة الفتح. فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيها 8 ركعات عند أول دخوله كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات. والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم وقيل يصليها كلها بتسليم واحد والله أعلم. والصواب أنه يسلم كل ركعتين وهي يصدق علينا صلاة الضحى وصلاة الفتح. وصلاة الضحى ثابتة سنية المداومة عليها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا الدرداء وأبا هريرة بالمحافظة على صلاة الضحى. وكذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة وهي المفاصل ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. نعم. وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال البخاري حدثني محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم

وقال أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا هطى سمعاث أزبث مزبى، فهي بالعربية حبة حنطة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء. يعني هذه اللغة اللاتينية، اللغة العبرية، لغة اليهود. قال إيش من القائل هذا؟ قال أسباط أنه قال: إنهم قالوا هطى سمعاث أزبه مزبى، ترجمتها حنطة في إشارة باللغة العبرية، لغة اليهود. نعم. فهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء، فذلك قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، قال: ركعا من باب صغير، فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة، فذلك قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهكذا روي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن رافع. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافع رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم، وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجس يعني به العذاب. وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب. وقال أبو العالية: الرجس الغضب. وقال الشعبي: الرجس إما الطاعون وإما البرد. وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم ابن سعد يعني ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة ابن زيد وخزيمة ابن ثابت رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها. الحديث ورد هو العذاب، والطاعون نوع من العذاب، نعم، لكنه رحمة للمؤمن وشهادة لكل مسلم، شهادة للمسلم الطاعون كما في الحديث، الطاعون شهادة للمسلم، نعم. وفي الحديث الآخر الشهداء خمسة، وذكر المطعون والمبطون والحريق وصاحب الهدم، نعم. قال ابن جرير: أخبرني يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة ابن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم بن أبي النضر عن عامر بن سعد بنحوه. لفظ البخاري أحسن الله إليك: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. مسلم: الطاعون رجس أو عذاب في لفظ آية الرجس، الطاعون آية الرجس ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده. وفي لفظ آخر: إن هذا الوجع أو السقم رجس عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى. الله أكبر، وهو شهادة للمسلم، نعم نعم. سأل لك: ذكر الحافظ قصة الرجس، نزول الرجس على بني إسرائيل كان وانا فيه في الفتح، ايه الحال. كمل الآن، انتهت الآية. مش بعده قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. بركة سأل الله بركة. نعم، طويل البحث يأتي له حدود 10 أسطر. قال أحسن الله إليك. قال: والتنصيص على بني إسرائيل أخص، فإذا كان فإن كان ذلك المراد فكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في قصة بلعام، فأخرج الطبري من طريق سليمان التيمي أحد صغار التابعين عن سيار أن رجلا كان يقال له بلعام كان مجاب الدعوة، وأن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام، فأتاه قومه فقالوا: ادعوا الله عليهم. عمن هذه؟ السند ايش؟ الطبري. خرج الطبري من طريق سليمان التيمي أحد صغار التابعين عن سيار. بس أي أن رجلا كان يقال على أي هذا على أي بحث الآن؟ باب إيش؟ الباب إيش؟ الباب أحسن الله عليك باب من خرج من أرض لا تلائمه، باب ما يذكر في الطاعون في كتاب الطب. يعني القصة هذه معروف أن بالعام 3 دعوات شوف قومه دعاء 3 دعوات وذهبت من الدعوات أمره أن يدعو على موسى. على كل حال هذه يعني عن سيار الله أعلم بثبوتها، لكن الله تعالى أخبر في كتابه قال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أما كون هذه الآيات التي سلخ هذه الدعوات يعني في هذا الأثر يقول أنها دعوات 3 أعطاه الله كلها ضيعها فانسلخ منها والله أعلم. سمنا. كان يقول أن سبب النزول الله أعلم هنا في سبة بلعام في التفسير كأنه بسبب نكولهم عند دخول الباب سجدا يضعف هذا يعني الآيات قوله سبب نزول الآية فانسلخ منها سبب نزول العذاب الرجس كان في هذه القصة يذكر أنه إيش حينما دعا عليهم بلعام وكذا الرجس اللي هو العذاب الطاعون. نعم الرجس كما قال فانزل عليهم رجزا من السماء كانوا بسبب فسقهم كما في الآية عتوهم وعنادهم وتغييرهم بالقول والفعل. نعم وفق الله الجميع لطاعته وثبت رجعته وصلى الله عليه وسلم.